ومعنى الخالق ولا مخلوق. قال الشارح رحمه الله تعالى: يعني أن الله تعالى موصوف بأنه الرب قبل أن يوجد مربوب، وموصوف بأنه خالق قبل أن يوجد مخلوق. قال بعض المشايخ الشارحين: وإنما قال له معنى الربوبية ومعنى الخالق دون الخالقية، لأن الخالق هو المخرج للشيء من العدم إلى الوجود لا غير، والرب يقتضي معاني كثيرة، وهي الملك والحب والتدبير والتربية، وهي تبليغ الشيء كماله بالتدريج، فلا جرم أتى بلفظ يشمل هذه المعاني وهي الربوبية انتهى. وفيه نظر، لأن الخلق يكون بمعنى التدبير أيضا. نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على عبده ورسوله الأمين. وبعد، قول الإمام الصحابي رحمه الله في عقيدته له لله سبحانه وتعالى معنى الربوبية ولا مربوب، يعني معنى الربوبية يعني معنى هذا اللفظ، معنى أنه الرب سبحانه وتعالى ولا مربوب، يعني قبل، لأن الرب يقتضي من مسمى الرب أن فيه الرب الإله، وهناك مربوب له. يقول قبل أن يوجد مربوب، والله له معنى الربوبية. معنى الربوبية من الملك، أدخل في معنى الرب في اللغة العربية، معنى الرب بمعنى المال، وبمعنى المتصرف، وبمعنى المرتب. العرب تطلق الرب على هذا السيد. يقول: لأن يردني، كقول سفيان بن أمية: لأن يردني رجل من قريش خير من أن يردني رجل من عار. يردني يعني يسودني ويسودني. والعرب تقول: أنا رب اليد، وللبيت رب اليحنين، كلمة عبد المطلب. قال: أنا رب اليد. لما قال له، جاء لأبرهة يطلب أنه أخذوا جيش وأخذ 200 ناقلة، فقال له: يا شيخ، جئت يعني نحن جئنا لنهجم يعني كعبتكم، وجئت تطلب انت الابل ونسيت هذا؟ فقال: لا، انا اقل، انا رب الابل، وللبيت رب يحمي، انا رب الابل، يعني بمعنى مالكها. قال: اما البيت رب يحمي، هذا البيت هذا ملك لله تبارك وتعالى. الشاهد هذه معنى الربوبيه. كذلك معنى الربوبيه التربيه، والله سبحانه وتعالى هو يربي عباده. يقول الشيخ: الله تبارك وتعالى له كل معاني الربوبية، كل معاني تدخل في لفظ الربوبية لله معاني تصف يعني بها ولا مربوب، قبل أن يكون هنا مربوب له من الخلق، من أي خلق؟ ملائكة وغيره. يعني أن الله متصف، يعني صفات الرب تبارك وتعالى، أن الله بصفاته الجليل قبل أن يوجد الخلق، قبل أن يوجد المخلوق، قبل أن يوجد المربوب، فالله هو الرب. وكذلك ومعنى الخالق ولا مخلوق، معنى الخالق أن الله تبارك وتعالى خالق قبل أن يكون هناك مخلوق، فالله تبارك وتعالى يتصف بالخلق. وطبعا كان هذا عقيدة الإمام يعني الصحاوي، تدل على أن اللي هي ما ذهب إليه جمهور أهل الكلام أهل السنة، في أن يعني أن صفات الرب تبارك وتعالى سابقة على يعني على الخلق. فبيقول الشارع بأن الله موصوف بأنه الرب قبل أن يوجد مربوط، وموصوف بأنه خالق قبل أن يوجد مخلوق. ثم هنا دخل الشارع ابن أبي العز في الرد على بعض الشارحين من المشايخ، يعني يشرح العبارة هذه. ليش قال معنى الربوبية؟ فجعل الربوبية هذا اللفظ العام الذي يدل على معاني كثيرة، وقالوا معنى الخالق، ما قلش المخلوقية، وقالوا بأن العلم الخالق يقتضي معنى واحد، رب الخالق، وهو المخرج من عدم إلى وجود. فبيرد عليهم الشرح يقول: هذا غلط، هذا مو صحيح، في نظر الكلام هذا، لأن الخالق له أكثر من معنى، لأن الخلق يأتي في اللغة، الخلق يأتي بمعنى التقدير، التقدير، ونقول أنه هذا خلق من الطين مثلا جرة، كما في قول الله تبارك وتعالى اني اخلق لكم من الطين كهيئة الطير. يخلقها يعني الله عن العدم؟ لا. يخلقها يعني شعوره. اني اخلق لكم من الطين كهيئة الطير. فانفق فيه فيكون طيرا باذن الله على فارس. فاخلق من الطين. يخلق من الطين. يخلق من الطين اللي هو تقديرها تشكيل هذه. فاعطاء هذه الصورة من الطين فهيئة الطير هذا الخلق. والعرب يسمي كل من صور شيء وعامل فيه بكل خلقه. مثل واحد اخذ قماش سواء صوت بكل خلقه الطير هذا. الفري وصل. يسمي الفري القدر. والخلق اللي هو تقدير صورة الشيء. فهذا معنى من معاني الخلق. معنى الثاني معاني الخلق اللي هو الاخراج من العدم. الاخراج من العدم. وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا. ما كنت شيئا وخلقتك. يعني أدركتك من العدم هذا واعطيتك الصورة التي يعني انت عارفها. فالله تبارك وتعالى الخالق بمعنى انه ابرز الشيء من العدم سبحانه وتعالى وكذلك هو خلق. فتبارك الله احسن الخالقين. واحد انسان يخلق اشياء من الحديث من كذا يخلق هذه مصنوعات وهذه هذا خلق اللي هو معنى التقدير واعطاء الشيء شكله وصفته ومقداره. والله تبارك وتعالى يخلق بالمعنيين الايجاد الاخراج من العدم وكذلك اعطاء المخلوق خلقه. فلذلك هنا الشيخ يعني رد على بعض المشايخ الذين شرحوا هذه العقيده وقالوا ايش قال الطحاوي له معنى الربوبيه ما كانش معنى الرب. قال الربوبيه لان كلمه الربوبيه قال لان كلمه الربوبيه في معاني كثيره. وقال معنى الخالق ليش ما قال المخلوقيه على سياق الربوبيه. قال لان قالوا هم بيشرحوا قالوا لان الخالق تقتضي معنى واحد فلذلك قال الخالق. فرد عليهم قال لهم لا حتى الخالق لها معاني كثيره. وهذا على كل حال ملاحظة من الشيخ لبعض الصالحين للعقيدة الفلسفية. نعم. قوله وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم. قال الشارح يعني أنه سبحانه وتعالى موصوف بأنه محيي الموتى قبل إحيائهم فكذلك يوصف بأنه خالق قبل خلقهم إلزاما للمعتزلة ومن قال بقولهم كما حكينا عنهم فيما تقدم وتقدم تقرير أنه تعالى لم يزل يفعل ما يشاء. نعم. قوله أي الإمام الطحاوي كما أنه محيي الموتى بعدما يقول الموتى يصرخ لكن الله تبارك وتعالى يخصص بهذه الصفة صفة إحياء الموتى وإن كان لم يحيي من بعد سبحانه وتعالى هذا يقول فكذلك يعني هو يريد أن يدلل بأن الله تبارك وتعالى مختصكم بصفاته أزلا كما مختصكم بها أبدا وأنه لا يحتاج أن يختص بهذه الصفة إلا بعد أن توجد منه لا حتى قبل أن توجد منه سبحانه وتعالى فهو مختصكم بها جل وعلا. فقال وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل احياء فقبل احيائهم هو مستحق بانه محيي الموتى سبحانه وتعالى كذلك استحق اسم الخالق قبل انشائهم ان اسم الخالق قبل ان ينشا الخلق هو ايضا مستحق الاسم الخالق. والشارح يعني وضح هذا وقال ان هذا قاله الزام للمعتزله لان المعتزله قالوا انه يعني لا يوصف بالصفه الا بعد ان توجد هذه الصفه منه يقول لهم الله تبارك وتعالى مختصف بصفاته هذه. نعم. قوله ذلك بأنه على كل شيء قدير وكل شيء إليه فقير وكل أمر عليه يسير لا يحتاج إلى شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال الشارح ذلك إشارة إلى ثبوت صفته في الأزل قبل خلقه والكلام على كل وشمولها وشمول كل في كل مقام بحسب ما يحتف به من القرائن يأتي في مسألة الكلام إن شاء الله تعالى. وقد حرفت المعتزلة المعنى المفهوم من قوله تعالى والله على كل شيء قدير، فقالوا إنه قادر على كل ما هو مقدور له، وأما نفس أفعال العباد فلا يقدر عليها عندهم، وتنازعوا هل يقدر على مثلها أم لا، ولو كان المعنى على ما قالوا لكان هذا بمنزلة أن يقال هو عالم بكل ما يعلمه وخالق لكل ما يخلقه ونحو ذلك من العبارات التي لا فائدة فيها، فسلبوا صفة كمال قدرته على كل شيء. وأما أهل السنة فعندهم أن الله على كل شيء قدير وكل ممكن فهو مندرج في هذا، وأما المحال لذاته مثل كون الشيء الواحد موجودا معدوما في حال واحدة فهذا لا حقيقة له ولا يتصور وجوده ولا يسمى شيئا باتفاق العقلاء. ومن هذا الباب خلق مثل نفسه مثل نفسه وإعدام نفسه وأمثال ذلك من المحال. وهذا الأصل هو الإيمان بربوبيته العامة التامة، فإنه لا يؤمن بأنه رب كل شيء إلا من آمن أنه قادر على تلك الأشياء، ولا يؤمن بتمام ربوبيته وكمالها إلا من آمن بأنه على كل شيء قدير. وإن هذا على كل حال يعني قضية طويلة. يقول إمام طحاوي قوله ذلك بأنه على كل شيء قدير، ذلك نسبة إلى يعني ما سبق من بيان أن صفات الله تبارك وتعالى كما هي بدية فهي أزلية، أن الله على كل شيء قدير في صفاته سبحانه وتعالى، كل شيء إليه فقير، كل شيء نسوى إليه إلى الله فقير، فقر جبلي يعني فقير يعني محتاج، احتياجه مش إلى شيء من لوازم ذاته، لا كل شيء وجوده، يعني وجود هذا الشيء كل شيء محتاج في أساس وجوده إلى ربه وخالقه، فأن الله هو الذي أوجده، عرش الله كرسيه وملائكته وجنه وإنسه وسماواته وأرضه، كل هذه محتاجة إلى الله، احتياج جبلي طبيعي سائسي فطري، فالله هو الذي أوجده أي واحد، هو الذي يبقيها مين، هو الذي يصرفها ثلاثة، هو الذي يمدها بما يمدها به، كل شيء ممد في أسباب قوته وبقائه منه، لا حول ولا قوة إلا به، ما في لأحد حول ولا قوة إلا به، إلا به، لا ملك ولا أنس ولا جن ولا عرش ولا كرسي ولا مخلوق، لا حول له ولا قوة إلا بالله. فالله الذي يعطيه صفة الوجود، صفة البقاء، صفة الاستمرار، ولو تخلى الله عن أي موجود من هذه الموجودات لمحة طرفة عين يختفي خلاص، يروح بس لمحة واحدة يختفي ما يبقى على حاله، فكل الأشياء كل الموجودات فقيرة إليه، فهو ليس فقيرا إلا شيء، لو كل هذه راحت أتضر الله بشيء، ما يتضر الله تبركته ولا يصيبه ضر في شيء ولا يحتاج إلى شيء بقائه وقيوميته سبحانه وتعالى، وأنه الحي القيوم، هو الحي القيوم القائم بذاته الذي لا يحتاج إلى غيره، ما يحتاج إلى عرش ولا كرسي ولا سماوات ولا أرض ولا جن ولا ما يحتاج إلى شيء من ذلك، الله هو الغني سبحانه وتعالى، الله هو الغني عن كل ما سواه، وكل العباد فقراء، هو الصمد الذي تصمد إليه كل هذه المخلوقات، كل المخلوقات تصمد إلى ربه، صمد إليه معناه أنها متوجهة إليه تستمد بقاءها وقوتها منه سبحانه وتعالى، فالله هو القائم بنفسه سبحانه وتعالى الحي القيوم الذي لا يحتاج إلى شيء من مخلوقه. فالشيخ يقول بأن هذه صفات الله عز وجل كما هي يعني أبدية هي أبدية، مو بالخلق يستفيد الله شيء كما قال، ليس بالخلق استفاد اسم الخالق، ولا يعني استفاد اسم الباري بالبرايا ولا بالبرايا استفاد اسم الباري، فما هو بالبرايا الذي خلقه استفاد اسم الباري، فالله هو الخالق هو الباري دون الخلق ودون البرايا، هي استفاده سبحانه وتعالى ازلي. فيقول ذلك لان الله على كل شيء قدير وكل شيء اليه فقير وكل امر عليه يسير، كل امر على الله يسير مهما كان هذا الامر. خلق السماوات والارض الشيء العظيم هذا إيه؟ لانه يقول شيء يكون فيه، فليس هناك امر مستصعب على الله تبارك وتعالى ويحتاج في وجوده الى معالج هو كما قال جل وعلا الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يملكون شيئا الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض، هذا الكرسي كل في الارض حلقة في الكرسي، ثم قال ولا يؤوده حفظه، يؤوده يتعبه يكرسه، يكرسه يعني يقول مثلا يعني هذا فلان يعني يسوق هذه السيارة وهو غير مختلف به، يفعل هذا الفعل وهو غير مختلف به، يعني انها امر من هذا سهل عليه، فالاكتراث بالامر اللي هو الاهتمام له يعني تحمل. فالله لا يكرسه حفظ السماوات العظيمة هذه لا تتعبه ولا تكرسه ولا تشغله ولا تجعله يعني مهتما بهذا الامر حتى لا يضيع، لا، انما هذا هين عليه سبحانه وتعالى، هذا امر هين عليه في ان يعني يكون هذا الامر ان الله لا يتعبه شيء. فقال السماوات والارض على ما هي عليه، هذه السماوات العظيمة وهذه الاجرام الكبيرة وكله في مسارها وبهذه الدقة والاحكام امر يعني يجعله الله تبارك وتعالى في هذا النظام دون يعني ان يكرسه هذا الامر وان يتعبه وان يكثر عليه، لا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم سبحانه وتعالى. فقال كل امر عليه يسير، ايجاد شيء من العدم كما قال الله تبارك وتعالى يعني لزكريا قال هو عليه قال يعني رب انا يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من الكبر عتيا وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقرة، فقال الله تبارك وتعالى هو علي هين، هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولا تك شيئا، فأن يوجد منك ولد ومن زوجتك العاقرة التي لم تلد قط، والعقر هذا يعني مانع اساسي من الحمل، وكل انسان قد بلغ من الكبر عتيا كذلك مظنه عظيمه لعدم البيئه، ربنا خلق له عليه هيا قد خلقتك من قبل ولا تك شيء انت اول من خلقك انت ما كنت شيء، فكل امر عليه هيا كل امر عليه يسير لا يحتاج الى شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. في الشرح قال الامام الشارع قال ذلك الشرع الذي في صفاته في الأزل قبل خلقه، هذا يشير إليه، والكلام على كل وشمول يدخل بقى في كلمة كل، ورد على المعتزلة وأهل الكلام في كلمة كل، لأنهم يرون أن هذه الأمر مقيد وليس على إطلاقه، قال الكلام على كل وشمولها وشمول كل في كل في كل مقام بحسب ما يحتس به من القراءة، يأتي هذا يقول مفصل في مسألة الكلام إن شاء الله، لأنها الكل هي من ألفاظ العموم التي تشمل كل العموم التي تحتها ولا هي مخصوصة تخص نحو الكل وتخص أحيانا بما يحدث من القرائن، يقول هذا سيأتي بالتفصيل وسيأتي إن شاء الله. يقول حرفت المعتزلة المعنى المفهوم من قوله والله على كل شيء حرفته، يعني انها تحريف يكون لشيء تحريف معنوي لفظي، التحريف المعنوي ان يفسر اللفظ بغير معنى، والتحريف اللفظي انه يوضع شيء لفظ اذا جاء في اشياء اذا جاء حرف يتغير المعنى، وإذا نقص منها حرف يتغير المعنى، وجملة لو زدت كلمة أو حرف فيها ممكن تغير المعنى، التحريف اللفظي يؤدي في النهاية إلى التحريف المعنوي. والتحريف المعنوي قد يكون إبقاء الألفاظ لكن تحريف المعنى. فمن تحريف المعنى مثلا يعني عنده تحريفات كثيرة في المعنى، وقولهم استوى للسولة استوى للسولة، ونحن نعرف استوى يقول لك استوى معنى استوى بمعنى. فحرف معنى هذا المعنى الذي يأتي استوى له معنى في اللغة معلوم، يقوم يحاول يقول له معناه لا معناه هو مثلا الاستيلاء، هذا تحريف معنوي. في تحريف لفظي مثلا تحريف لفظي ترى يأتي مثلا إلى ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلا يقبل منه، نشيل له سنة غير نقول له ومن يبتغ الإسلام دينا فلا يقبل منه، استخراج من المعنى الثاني بعد استخراج من نفس المعنى. إذا كان جملة منفية نشيل أداة النفي منها نقلع المعنى، إذا كان جملة مثبتة نحط أداة نفي يصير عكس المعنى، وهكذا ممكن يصير يعني بالتحريف اللفظي يؤدي إلى تحريف المعنى. يقول هؤلاء المعتزلة حرفوا معنى والله على كل شيء قدير، قالوا معناها ايش؟ قالوا انه قادر على كل ما هو مقدور. اذا كان هو قادر على كل ما هو مقدور له يبقى معناه انه مش على كل شيء قدير، لانه قالوا مقدور له وهم حددوا بقى المقدور، قالوا في اشياء هناك بعد. قالوا في اشياء هناك اشياء اخرى مش كل لا يقدر عليها الرب تبارك وتعالى. وضربوا لذلك أمثلة بالممتنعات، قالوا مثلا إنه الشيء يكون مثلا موجود غير موجود، أو إنه يخلق مثال له يكون فيه نفس الصفات، أو إنه يعدل نفسه، وهذا أجرى من الكفر بالله تبارك وتعالى. لأن هذه الممتنعات وهذا القول بأن الله تبارك وتعالى يخلق إلى رب يكون نفس فيه في نفس صفات الرب، هذا من الأمر الممتنع. كيف يكون الله مخلوقا سبحانه وتعالى؟ هذا المخلوق لا يكون إله، من صفة المخلوق أنه لا يكون إله. الله ليس له ابن، ليس له زوجة، ليس له ابن لأنه لا زوجة له، كأن يكون له ولد ولم تكن له صاحب. فهذا القول في ذاته كفر، هذا القول في ذاته كفر. فضرب المثال للممتنعات، الممتنعات عقلا ودينا، لانه ما دام ان هذه الممتنعات لا يصفها الله تبارك وتعالى اذا يقولون ليس والله على كل شيء قدير ليس على اطلاقه، لان هذه خارج من القدره. اخرجوا كذلك من قدرته سبحانه وتعالى من عشان حرفوا هذا التحريف ليخرجوا افعال العباد عن قدره الله، مش افعال العباد افعال المخلوقه، فقلوا خارج عن القدره. قالوا العبد هو الذي يفعل يخلق الفعل، سواء فعل الطاعات او فعل المعاصي، فصلاته وصيامه وزكاته وحجه وهذا زناه وكفره وشركه وكذا، خرجوه عن يعني قدره الرب تبارك وتعالى، وقالوا الانسان هو الذي يخلق فعله. وبالتالي قالوا بهذه العباره لان الله تبارك وتعالى يعني وله على كل شيء قدير، انما هو قدير فيما هو مقدور له فيما يقدر عليه، وليس على كل شيء قدير ما قالوا هذه يعني ليست على الاطلاق. فهنا يرد عليهم يعني الشارع يقول فقالوا انه قادر على كل ما هو مقدور له، وان نفس افعال العباد ترى يقدر عليها عندهم، وتنازعوا هل يقدر على مثلها ام لا. ولو كان المعنى على ما قالوا لكان هذا المنزلة أن يقال هو عالم بكل ما يعلمه، فيجعل العلم كذلك أنه عالم بما يعلمه وخالق لكل ما يخلقه ونحو ذلك من العبارات التي لا فائدة فيها، فسلبوا صفة الكمال وقدرته على كل شيء سبحانه وتعالى. نعم. أما أهل السنة، وأما أهل السنة فعندهم أن الله على كل شيء قدير وكل ممكن فهو مندرج في هذا، وأما المحال لذاته مثل كون الشيء الواحد موجودا معلوما في حال واحدة فهذا لا حقيقة له ولا يتصور وجوده ولا يسمى شيئا باتفاق العقلاء. ومن هذا الباب لا يسمى شيئا لأن الله هو على كل شيء قدير، أما هذا الممتنع لذاته هذا لا يسمى شيء. نعم. ومن هذا الباب خلق ومن هذا الباب خلق لنفسه مثل نفسه وإعدام نفسه وأمثال ذلك من المحال. من المحال. سبحان الله. سبحان الله. نعم. وهذا الأصل هو الإيمان بربوبيته العامة التامة، فإنه لا يؤمن بأنه رب كل شيء إلا من آمن أنه قادر على تلك الأشياء، ولا يؤمن بتمام ربوبيته وكمالها إلا من آمن بأنه على كل شيء قدير. نعم، بكل شيخ الشارع من الأصل، ما هذا هو أصل الإيمان؟ الإيمان يعني هو أصل الإيمان بربوبيته، أن نؤمن بربوبيته العام، نحن تأمنت بالله ربا، يجب أن تؤمن بأنه رب كل معاني هذه الربوبية، فإنه لا يؤمن بأنه رب كل شيء إلا من آمن بأنه قادر على تلك الأشياء. كيف يكون ربها وهو غير قادر عليها؟ هو قادر عليها خلقا وقادر عليها تصريفا، تصريفها كله لا يمكن أن يكون يعني بيد غيره، لأن لو كان تصريفه بيد غيره معناه أنه ما له قدرة عليها، كيف يكون ربها؟ وكل تصريف بيد هذا المخلوق يفعله المخلوق هو بيد خالقه سبحانه وتعالى، أن إلى ربك المنتهى، وأنه هو أضحك وأنه هو أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا كان، وأن عليه النشأة الأخرى، وأنه هو أغنى وأقنى، فالذي اغتنى منه والذي اقتنى منه أغنى الكل منه، وأنه رب الشعر، وأنه أهلك عاد الأولى وثمود فما أغنى، وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأظلم، فالمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى، فهذا كل فعله، كل فعله بالفعل اليسير الذي يقع من الإنسان كالضحك والبكاء، ضحك وهو من سوء الليل، لكن الله أكبر، فخلق أسبابه وخلق هذا الفعل من قدرته سبحانه وتعالى، ما في واحد يضحك ولا يبكي، يبكي إلا لأن الله تبارك وتعالى هو خالق ذلك سبحانه وتعالى، وأن الله لولا يخلق هذا ما يستطيع الإنسان أن يفعل هذا بذاته ومن نفسه، وأن يخلق لا ضحك ولا بكى ولا غير هذا، كل هذا إنما هو بخلق الرب تبارك وتعالى، الله هو الخالق، الله خلق كل شيء سبحانه وتعالى، كل يعني هذا والله خلقكم ما تعلمون، الله هو خالق كل شيء جل وعلا. نعم. ولا يؤمن بتمام ربوبيته وكمالها إلا من آمن بأنه على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. نعم. وإنما تنازع في المعدوم الممكن هل هو شيء أم لا، والتحقيق أن المعدوم ليس بشيء في الخارج، ولكن الله يعلم ما يعلم المعدوم الممكن، يعني في معدوم غير ممكن هو المحال، وفي معدوم ممكن يعني شيء ما موجود الآن ولكنه ممكن، هل هو شيء أم لا؟ من حيث يكون شيء غير إيش معدوم ممكن؟ يعني قول عز وجل لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا، هم خرجوا ما خرجوا شفتي، لكن هذا يخرج انه لو خرجوا ايش يكون منهم، ما الذي يكون منهم؟ هذا لم يكن، لكن لو كان كيف يكون؟ يعلمه الله تبارك وتعالى، هو قادر على ان يخرجهم الله تبارك وتعالى، هذا امر خاص. فلو كان فيه مثلا خلق، لنفرض مثلا خلق يخلقه الله تبارك وتعالى من شيء، من الهواء او من الحديد او من اي شيء، هل امر ممكن؟ يعني هل الله سبحانه وتعالى كان يخلق خلق من اي شيء؟ كما قال جل وعلا خلقون حجاره او حديدا او خلقا ما يكبر فيه صبور، هل انكم لم تخلقوا من الطين؟ خلقتم من اي شيء؟ من الحجاره، من الحديد، من الخشب، من اي شيء؟ ممكن هذا ان الله سبحانه وتعالى ولا ممكن؟ فسيقول من يعيدنا؟ الذي فطركم اول مره، فاللي خلقكم أول مرة قادر على أن يعيدكم سبحانه وتعالى. لكن التنازع هو اللي هم يعني هذا الكلام في معدوم الممكن، هل هو شيء، هل يسمى شيء أم لا، وهو ليس معدوم. فقال التحقيق أن المعدوم ليس بشيء في الخارج، هو مو موجود في الخارج، إيش معنى في الخارج؟ يعني خارج نفسك، الشمس موجودة لما موجودة؟ موجودة في الخارج، لكن لو تصورت انت نجم ما له وجود، صورة معينة نجم من الذهب او من الدر، ممكن تخيلوا وتعملوا رأسهم هم اللي يقول لك الخيال العلمي. الخيال العلمي يتخيل شيء منفي، هذا ليس له وجود في الخارج، معنى انه ما له وجود في الخارج يعني ليس موجودا في اي مكان في هذا الوجود، وانما هذا بالتخيل. ومن صفة ذهن الانسان انه يتخيل اشياء غير موجودة، وقليل بهذا الاشياء مثل الذين عبدوا آلهة تخيلوها، ما له وجود في الخارج، وانما تصوروا آلهة مثل ما ذكرنا عن آلهة الرومان مثلا، صوروا آلهة موجودة فوق السماء وهذه ما تتزوج وبتعمل وبتأثر في حياة البشر وبتسوي وبتعمل، بس هذا ما لها شيء، لا للحرب ولا للحب. كيف يقول لك هذا؟ كيف الطفل ومعه عزكم شوف واحد وحدة هذول يربطوا مع بعض يجيهم سهم فيجي يربط هذا مع هذا، هذا له وجود؟ هذا ما له وجود، لكن ايش هذا؟ يقول هو كله الخيال، كله خيال، نشرب هذا يعملوا وبعدين يرتب عليه، بعدين حد يرتب عليه يديله بيت ويبنوا كعبة ويسجد له ويقوم معاه ويقدم له قرابين، ولما يدرس يسبوا هذا الاله يقوم يعمل حرب ويدخل معارك يبني على هذا امور كثيره، هذا ليس له وجود في الخارج، ليس لهذا الامر المتخيل ما له وجود في الخارج. فبيقول ان المعلوم ليس بشيء من حيث انه يعني هو ليس له، ان المعلوم ليس بشيء في الخارج يعني مو موجود. نعم. ولكن الله يعلم ما يكون قبل ان يكون ويكتبه وقد يذكره ويخبر به، كقوله تعالى ان زلزلة الساعة شيء عظيم. نعم، زلزلة الساعة موجودة، ويسمى الله تبارك وتعالى ان اخبر بان الشيء وان سيوجد وان حيكون على هذا الصفة، فهي ليست موجودة في الخارج الان، وانما هذا امر من قدر الله تبارك وتعالى علمه الله وعلم كيفه. نعم. فيكون شيئا في العلم والذكر والكتاب لا في الخارج. نعم. كما قال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. نعم. وقال تعالى وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، أي لم تكن شيئا في الخارج إن كان شيء وإن كان شيئا في علمه تعالى. وقال تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. ولكن الله تبارك وتعالى عندما يخبر بأن هناك شيء سيوجد لا شك أنه سيوجد مع الله تبارك وتعالى، بخلاف علم الإنسان، الإنسان قاصر وتخيل الإنسان للمستقبل تخيل قاصر وفرضه يعني موجودات غير موجودة، نعم يفرض هذا، لكن هل يستطيع أن يوجد هذا؟ هذا فرق بين صفات الرب، ينبغي أن نفهم فرق بين صفات الرب الإله سبحانه وتعالى الخالق وبين يعني صفة المخلوق. نعم. وقوله ليس كمثله شيء رد على المشبهة، وقوله تعالى هو هو السميع البصير رد على المعطلة، فهو سبحانه وتعالى موصوف بصفات الكمال وليس له فيها شبيه، فالمخلوق وإن كان يوصف بأنه سميع بصير فليس سمعه وبصره كسمع الرب وبصره، ولا يلزم من إثبات الصفة تشبيه، إذ صفات المخلوق كما يليق به وصفات الخالق كما يليق به. نعم، يعني اشتراك الصفة بين الخالق والمخلوق لا يلزم منه التماثل بين هذه الصفة وهذه الصفة، وإنما للخالق من هذا الوصف ما يليق بذلك، وللمخلوق من هذا الوصف ما يناسب حاله. المخلوق يتصف عن خالق مثلا في صفة السمع والبصر، فنقول الله السميع البصير والإنسان سميع البصير، الله يتكلم والمخلوق يتكلم، الله الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى انتصف صفة الرحمة والإنسان ليس بالرحمة، إنما يرحم الله من عباده الرحماء، هكذا. ففي اشتراك في معنى يأتي في الصفة، لكن ما يتصف الله به من هذه الصفة لا يقوم بذلك، سمع الله وبصره لا يقوم بذلك، الله يسمع كل خلق تبيل النملة السوداء على الصفات الملكة تبيلة الظلمة وكل هذا الوجود من كلام الأخبار الذي لا يعرف البشر له نهاية وين ينتهي الوجود من هذه الجهة ومن تلك الجهة ما يعرف له. ومع ذلك وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء يعزب به مثقال ذرة إلا والله يعلمها سبحانه وتعالى ويسمع هذه يسمعه ويراها سبحانه وتعالى فهو السميع البصير بهذا الوصف ولكن سمع الإنسان وبصره معه اسمع أنت تدربات معينة في أصوات صارخة كبيرة جدا تمر بنا بس لا نسمع نحن نسمع أنواع من الأصوات لكن في أصوات أكبر منها أكبر من التي يعني تمر بأذاننا بس لا نسمع في موجات معينة ما صارخة لا نسمع فإحنا سمعنا محدود بالحواجز كذلك أي حاجز ممكن نخطط مغلق خلاص لا نسمع بصره محدود فكان في الحضاء يصل الى شيء معين بعدين اذا كان في حاجز خلاص يحجزه عندك في جدار بصمت خلاص يحجز البصر عند هذا الجدار خلاص يتوقع ما يرى ما في خلفه الله تبارك وتعالى ما في شيء يحجز سمعه ولا بصره هو على كل شيء شهيد سبحانه وتعالى المعنى الثالث للصفات للرب سبحانه وتعالى غير يعني المعاني الثالثة المخلوق هو صفة المخلوق من سبب الله حاله حلق التحدي صفة الله سبحانه وتعالى لائقة جلاله وعظمته وكبريائه سبحانه وتعالى نعم ولا تنفي عن الله ما وصف به نفسه وما وصفه به أعرف الخلق لربه وما يجب له وما يمتنع عليه وأنصحهم لأمته وأصحهم وأقدرهم على البيان فإنك إن نفيت شيئا من ذلك كنت كافرا بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم هذه فكرة هامة كثير هذه فكرة هامة وفيها علم وموعظة من الشارع رحمه الله يقول إن يعني لا تنسى عن الله ما وصف به نفسه أولا وكذلك ما وصف به أعرف الخلق بربه أعرف الناس بالله من؟ الرسل وأشرف هؤلاء الرسل وعلاهم منزلة وعرفهم بالله تبارك وتعالى هو خاتمه محمد بن عبد الله الرسول يقول شلون تنفي عن الله تبارك وتعالى صفة هو وصف بها نفسه أو وصف بها أو وصفه بها أعلى بخلقه فما يجب لله وما يمتنع عليه هذا أعرف الله وأعرف ما يجب لله وما ينتهي عن الله وأنصحهم لأمته النصح الخلوص النبي أخلص الناس أمته صلى الله عليه وسلم أخلص رسله خالص ما يغشهم يعني لا يغشهم هل يمكن أنه يخبرهم أن الله تصف هذه الصفة وهو يريد أن يغشهم أن يقول لهم عجب الله تبارك وتعالى لرجلين أو يضحك الله لرجلين يقتل أحدهما يعني الآخر يكون جنة فنقول لا شلون يرسل يقول الله يضحك الضحك هذا يعني هذا من صفة المخلوق وهذا صفة يعني ما تليق بالخالق ولا ينبغي لا انت الحين يعني كأنك انت جعل الرسول غاشي الأمة يقول لهم كلام عن الله تبارك وتعالى يريد أن يضللهم به وإنه يعني كانت تقول الله يدص على الناس ليش يقول له الكلام هذا وانت الان قد عرفت عن الله تبارك وتعالى ما لم يعرف النبي صلى الله عليه وسلم هذا يخطر هذا كل يفهم هذا على الكلام وهذا الكلام الذي يقوله هذا علماء الكلام عندما ياتي الى هذه الاحاديث كحديث الضحك وحديث النزول واحاديث المجيء وحديث الاستواء وهذه الاحاديث الله ينزل عنها ففي قولك الله ينزل عن هذا أولا هذا تكذيب للرسول صلى الله عليه وسلم تحريفة لهذا الكلام وأن قلت إن الرسول صادق في هذا ولكنه يعني شنو يعني يغش الأمة عبر عن غير التعبير قاطع فهنا كلام المؤلف أتى بهذا الكلام بصيغة الوعظ مو بصيغة بيان الحقيقة العلمية لا بالوعظ لمن نفعل هذا لمن يحيي إلى ما وصف به النبي ربه ويحرف يقول لا تنفي عن الله ما وصف به نفسه وما وصف به على الخلق بربه وما يجب له وما يمتنع عليه وانصحهم لامته وافصحهم انه يفصح الخلق ما في واحد فصيح في اللغة الفصاحة في اللغة اللي هي البيانة الإيضاء مثل الرسول اللي واحد أصبح منه. يعني الرسول لما يعبر بالضحك ولا يعبر بهذا يعبر تعبير غير فصيح تعبير ركيب. ولم يستطع النبي أن يبين المعنى الصحيح الله بالله تبارك وتعالى. هذا كلام خطير. وأقدرهم على أقدر الأمة وأقدر الخلق على البيان هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول فإنك إن خيف شيئا من ذلك كنت كافرا بما أنزل على محمد. ولما تنفي شيء من هذا يجيك هذا على الرسول يقول لا لا يضحك ولا لا لا يأتي ولا لا لا ينزل ولا لا لا يرحم. يقول حقيقة هذا هو الكفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول أنزل عليه هذا الكلام وبلغه وبينه فنشرك له رد بكلام الرسول والرد على الرسول. يعني أحسن الشارح بأن أتى بهذه على طريق البعض قال لا تفعل ما جابها على طريقة الشرح والمريان وأنه لم يجب أن يعني ينفع لله ما أفتكه أنه ينفل شهر طريق الوعد وطريق عزيز. قال لو فعلت هذا يعني يا أيها الفاعل تكون بهذا خلق إن خيف شيئا من ذلك كنت كافرا بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. لهذا الشيء سؤال في العام السريع وكثير ما تصور. احنا بينا مرارا وتكرارا ان اهل السنة والجماعة دائما يفرقون بين الكفر والفسق، انهم قالوا في هذا التأويل الذي عمل اليه يعني فوات المتكلمين على اختلاف درجاتهم في التأويل ان قولهم ومقالتهم قد تكون كفر ولا يحكم عليهم هم بانهم كفار، لان هذا انما فعلوه تأول فيقال هذا كفر، لكن يقول انهم غير قد يكونوا غير كافرين اذا مات بانه الحق واذا ما اقيمت عليهم الكفر فلا يفقهم كفر خلاص.